بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. يعني مثل حديث أبي هريرة الذي مر بسند جيد، وكذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن سنده جيد، وقال هذا مما لا يقال بالرأي، وهو لا يقال بالرأي وهو كما قال، لأن فيه حكم. ولفظه عند البزار من أتى كاهنا أو ساحرا، وهناك في حديث أبي هريرة من أتى عرافا أيضا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الشارح: ففيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر. فمن ادعى علم الغيب كما مر معنا فهو إيش؟ كافر، لأن هذا الأمر مما اختص به ربنا تبارك وتعالى. والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. بهذا الضابط يكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن غير الله يعلم الغيب كما مر معنا في الدرس الماضي. ومن كان لا يعتقد فيه أنه يعلم الغيب فإنه لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما يطلق على هذا فعل كفر، وهذا الكفر المقصود به الأصغر. وقد مر معنا الكلام على حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من أتى العراب فيصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة. جاء عند أبي يعلى وغيره والبزار بإسناد ضعيف فيه رشدين بن سعد، وقد اتفقوا على ضعفه، وفيه ابن أبي السري أيضا كثير الأوهام. التفصيل أن من أتاه مصدقا له فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له فهو إيش؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وقد غفل من حسنه بتلك الأحاديث، وقد غفل والله أعلم. لذلك ضعفه الشيخ الألباني، وتعقب من حسنه بتلك الأحاديث التي مرت معنا في حديث أبي هريرة وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سمعتم وعلمتم أن حديث أبي هريرة فقد كفر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كذلك هذا اللفظ موجود فيه التصديق في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه لفظ التصديق أيضا عند أحمد بإسناد مسلم، يعني من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالوعيد هذا يجعل يعني جعل كثيرا من أهل العلم يقولون بأن الكفر المقصود به كفر أصغر ليس أكبر، ولكن تنبهوا لهذا الأمر الذي نبه عليه الشارح هنا، أن هذا الحديث فيه كفر الساحر والكاهن، وهذا من أدلة تكفير الساحر أيضا يضم إلى الآية. طيب، وكل من يدعي علم الغيب، كل من يدعي علم الغيب فهو كافر، لأنه يرفع نفسه إلى مقام الربوبية، فإن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني بالشواهد، فيه زمع بن صالح في حديث ابن عباس وهو ضعيف، وكذلك حديث عمران بن حسين فيه ضعف لكن يحسن بالشواهد كما قال ذلك العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. ليس منا هذا تبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقع في هذه الأمور التي ذكرت في الحديث، تبرأ منه صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على الكفر، لا يدل على الكفر، وإنما فيه تبرؤ منه صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن هذه الأعمال ليست من أعمال الإسلام، والإسلام منها بريء، والنبي صلى الله عليه وسلم منها بريء. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، لأنهم كلهم مبني كلامهم على الأوهام وعلى الظنون وعلى عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى ضعف التوحيد، فهذه الأمور كلها تنافي أو تنقص التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، قد مر معنا التطير، يأتي بطير ويطيره، فإذا طار إلى الوجهة التي يريد عش يعني مشى في وجهته وقال هذا خير، فنسب الخير والشر إلى هذه الأوهام، والله عز وجل بيده الخير وبيده دفع الضرر والشر، فينبغي على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويمضي في أمره ويعتمد على الله ويأتي بالأسباب الشرعية، والاستخارة من الدين إذا كان متحير في أمر يستخير الله سبحانه وتعالى أن يقدم في هذا الأمر أو لا يقدم ثم يمشي، ما هو يقول وجدت في نفسي شيء خلاص، لا يمشي، فإذا كان خيرا يسره الله، وإن كان شرا صرفه الله، ولا يعتمد على هذه الأوهام وعلى هذه الخرافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط قلوب العباد بربها ولم يربطها بهذه الأوهام وهذه الخيالات التي جاءت من عند الشيطان. فالذي يتطير والذي يعمل بالطيرة والذي يتطير له داخل في هذا الوعيد، وهذا من الشرك، لأنه يعني اعتقد في غير الله عز وجل أنه سبب في الخير وفي الشر، وأسباب ما جعل الله عز وجل فيها أنها أن تكون أسبابا للخير والشر، فهذا من شرك الأسباب والخيالات والأوهام. قال أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل عندكم إيش، أو من عمل الساحر له السحر، هذا أيضا بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعماله الإسلام منها براء، الذي يذهب إلى السحرة ويستعين بهم ويؤذي المسلمين ويعاونهم على الشر، فهذا كله من إيش، من الشر ومن الباطل، وممن تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فسادهم عظيم وعريض، وهذا يدل على نقص الإيمان أو عدمه، على نقص الإيمان أو عدمه في القلوب، يذهبون إلى السحرة إلى الكفرة هؤلاء المجرمون والذين يعبدون غير الله، والذين ما أظنهم يعني إن لم يأخذوا منهم النقود فقط هم ما يكتفون بالنقود، أيضا يطلبون منهم أن يشركوا بالله وأن يعبدوا غيره وأن يتقربوا إلى الشياطين. هذا الأمر أعظم ما يستفيده الشيطان من الساحر ومن مرتادي السحرة، من الناس ممن يريد خدمة الساحر لهم، ممن يريد أن يخدمهم هؤلاء السحرة في قضاء مآربهم. فأعظم ما يطلبه الشيطان هو أن يشرك ذلك الطالب من الساحر خدمة، فيطلب الساحر من هؤلاء الذين يرتادونهم ويطلبون منهم أن يأتوا بكبش أسود أو بديك أسود ويذبحه أو ما شاكل ذلك، أو يأتي أو يعلمه بعض الاستغاثة، بعض الكلمات يستغيث بالجن والشياطين ومثل هذه الأمور. ففي الغالب أن الذي يذهب إلى السحرة يقع في الكفريات والشركيات، يقع في الكفريات والشركيات، لذلك تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم إن لم يكونوا قد عدموا الإيمان فهم في نقص شديد منه، نقص شديد منه. فهذا أمر عظيم جدا، وقد كثر في هذه الآونة الذهاب إلى السحرة، الذهاب إلى السحرة، لذلك نرى السحر كثير في الناس. السحر هذا ما جاء إلا بطلب ممن يذهب إلى السحرة والمشعوذين. فليحذر المسلم من هذا الأمر، وليحذر غيره، وليبث مثل هذه العقيدة الصافية والتحذير النبوي من هذه الأمور. الساحر كافر، فلا يكون الإنسان يذهب إلى السحرة ويذهب إلى الكفرة ويؤذي من أجل الدنيا. غالب من يذهب إلى السحرة يريد شيئا من هذا الحطام الثاني، يربط الرجل عن زوجه والعكس، يريد امرأة مثلا ما قبلت به وتزوجت غيره فيحقد فيسحب ألا تنجب وألا كذا وألا تستريح في حياتها، يريد مال، يريد إرث، يجعل ذاك زي المجنون صاحب المال، وهكذا وهلما جرى. فغالب من يفعل هذه الأمور يريدون الدنيا، فالدنيا أساس كل بلاء إذا دخل حبها في القلوب، فتعمي الإنسان وتصمه، كما جاء في الحديث ما حال يحبك الشيء يعمي ويصم، حديث لم يثبت موضوع حبك الشيء يعمي ويصم. فهذا لكنه المعنى صحيح، إذا حب الإنسان شيء أعماه وأصمه، أحبه حبا غير شرعي. قال الشارح: كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر، فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قال المصنف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكانة الضالة ونحو ذلك، وقد مر معنا هذا. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يتكهن ويقول في قلبك كذا وكذا وكذا هذا من الكهانة، ماذا من الكهانة. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ونقل هنا الشارح رحمه الله كلام ابن القيم في معنى كلام شيخ الإسلام، قال: والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، يكون بالكشف. والمكاشفات قد تكون كرامة، كما ما يعني إذا كشف للإنسان شيء وأخبر عن شيء قد تكون كرامة من عباد الله الصالحين الذين ما الذين ظاهرهم الصلاة والعبادة، فتكون كرامة له. وإذا كان من ممن غير صالح كالسحرة فهذه من الشعبذة ومن وحي الشياطين لهم، لأن كرامة الأولياء ثابتة، وهذا باتفاق أهل السنة. لكن هذا يميزه كما قال شيخ الإسلام وغيره أن تكون الكرامة وأن يكون الخارق من رجل صالح، وهذا يعني من رجل صالح ظاهره الصلاح، وهذا لا يزيد الناس زيادة إيمان، وإنما هذه كرامة لمن حصلت له، ولا تدل على زيادة الإيمان. لذلك الذي ظهرت له هذه المكاشفة وهذا الخارق مثلا، لماذا؟ لأنه قد يكون هذا كشف الله له شيئا، أو صدر منه شيء من أعطاه من شيء من هذه الكرامة، فيكون ذلك تثبيتا له هو ليثبت الله عز وجل إيمانه. فأكثر من ينتفع بهذا صاحبها، ولا يدل ذلك على أنه ينبغي أن يعظم وأن يكرم أو إلى آخره. سمعت شيخنا مقبل رحمه الله يقول: أعظم كرامة يلقاها العبد هو طلب العلم والعمل به، هو العلم، هو الشرف العظيم، وهو النسب العظيم. رحمه الله، صدق. العلم إذا أعطاك الله علما فهذه كرامة عظيمة جدا، علما تعمل به، تعبد الله على علم وبصيرة. هذا إذا رزق الإنسان هذا الأمر فتعد هذه أعظم كرامة من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول: فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك في المعنى فيلحق به، وذلك إن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، منه ما هو من الشياطين، ويكون بالفال والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية، ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام، وكل هذه أمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرام. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بأخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ولشيخ الإسلام كتاب في هذا المعنى: إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من أسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يسبقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم، وهذا أكثر ممن أكثر من يدعيه المتصوفة وكذلك الروافض، والمتصوفة فيهم هذا كثير. لذلك تجدهم إذا عند اجتماعاتهم ومجتمعاتهم يستعينون بالجن ويشرع بعضهم ويقولون الولي الولي، وهذا موجود في السودان بكثرة، وفي مقاطع رأيت مقاطع من السودان جاءت بهذا المعنى، تجدهم يتراقصون ثم يشرع واحد، وهكذا باكستانيون عندهم مثل هذا، رأيت مقاطع فيديو فيها لمة باكستان هكذا ويتراقصون بذكرهم اللعب الذي يلعبون بذكر الله عز وجل به، ويهتزون كأنه ينتفض بالكهرباء ثم يسقط هكذا، فشيء عظيم جدا. هذه شياطين، شياطين تسرعهم، وهذا الولي يستعين بهؤلاء الذي يسمونه وليا، يستعين بهؤلاء الشياطين وحتى يفزع قلوب الناظرين، فيتبركون به ويتمسحون به ويستعينون به ويستغيثون به وإلى غير ذلك. وهذا أعظم ما يستفيده الشيطان من هذا الساحر أو من يدعي الولاية من هؤلاء. ما عند القوم إلا الاستعانة بهؤلاء الشياطين وهؤلاء الجن، فعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فتعلموا التوحيد وعرفوا مذاهب القوم وحذروا الناس منهم، حذروا الناس منهم ومن أفعالهم وأعمالهم، فهذه منافية للتوحيد. لذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذه المسألة وهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن أمور منتشرة وكثيرة، والموحد يغلب ألوفا من الشياطين، شياطين الجن والإنس، بتوحيده، هو قوي بإيمانه، قوي بإخلاصه، قوي بعلمه، لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله. فإذا حل المؤمن السلفي الصادق في بلدة هربت شياطين الجن والإنس، لأنه يدعو إلى توحيد الله، قوي بإيمانه. فهكذا فكونوا، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال: هذا أثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف ولفظه: رب معلم حروف أبي جد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. وهو موضوع فيه خالد بن يزيد العمري كذبه أبو حاتم وهي ابن معين. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، انظر الضعيفة 714. خالد بن يزيد العمري كذبه العمري أكذبه أبو حاتم ويحيى بن معين. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، انظر الضعيفة 714. وكتابة أبي جد، يقول الشارح: وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب، يعني يكتب هذه الحروف ويجعل لكل حرف معنى، وأن هذا معناه كذا في الغيب وكذا وكذا، فيستدل بهذه ويكتب هذه لعلم الغيب. وهكذا دارس النجوم ويدعي أن هذه النجوم فيها تأثير في الأرض، إذا صدر النجم الفلاني فسيحصل كذا وسيحصل كذا، وينسب هذا التغير في الكون وينسب هذا التغير في الحوادث الأرضية إنما هو من هذه النجوم، فيعتقد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية. فهذا يعني قد مر معنا الكلام فيه، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل أن هذا من إيش؟ من ايش؟ من السحر. التنجيم من السحر ومن الباطل. قال: فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. يعني إيش اللي هذا؟ أبجد هول تحطي كلمة هذه يعني يتعلمها الناس إلى يومنا هذا، يتعلمها من باب حساب الجمل لكل حرف، يعني لكل حرف عدد معين حتى يبلغ به إلى الألف، هكذا إلى ألف. فهذا من أجل الحساب جائز ما فيها شيء، لكن يتعلمونها من أجل ادعاء علم الغيب، هذا هو الذي إيش؟ الذي داخل في المحرم. أما من أجل حساب الجمل والحساب وهكذا ومعرفة الأعداد فهذا إيش؟ جائز وليس فيه شيء كما ذكر الشارح هنا. قال: وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لا تغتر ولا تخاف إذا كان عندهم شيء من العلوم، فعلومهم أمام علم الكتاب والسنة لا شيء، مهما بلغوا في المعارف والعلوم الدنيوية فنسبتها عند علم الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى لا شيء. فعلم الدنيوي يفيد في الدنيا، لكن علم الكتاب والسنة يفيدك في الدنيا والآخرة، يفيدك في الدنيا والآخرة. فأنت ترى مثلا إنسان يبرز في علوم الدنيا، يكون طيارا، يكون صانع طائرات، صانع دبابات وأسلحة، صانع مهندسين يعني يصنعون يعني يهندسون هندسة عظيمة جدا، وعندهم علوم في التقنيات الحديثة كثيرة جدا، إذا ما عنده علم ما يساوي شيء بالكتاب والسنة، ما يساوي شيء. إذا هو جاهل بالكتاب والسنة ما يعرف يصلي ولا يعرف يعبد الله عز وجل ما ينفع هذا العلم. لذلك الكفار بلغوا من هذه العلوم المبلغ الكبير جدا، لكنهم كفار شر البرية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل سواء؟ يسوون، إنما يتذكر أولو الألباب. فانتبهوا، هذا العلم شرف، علم الكتاب والسنة، التوحيد، تتعلم مسائل التوحيد هذه، تعتقدها وتطبقها عمليا في حياتك، وتعلمها أهلك وذويك، وتعلمها من يعني يجالسك، إيش من نعمة أنت فيها يفتقدها والله الملوك وأبناؤهم. لذلك يقول حسن البصري: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف، جالدون عليه بالسيوف. فالعلم يا أخواني، العلم، علم الكتاب والسنة حفظا وفهما وعملا وتطبيقا، والبعد عن أهل الباطل والبعد عن أهل الشرور. انظر، هذا كله تحذير من أهل الباطل، باب هذا الباب كله يجعلك تتميز يا صاحب الحق من صاحب الباطل. ولذلك سيأتينا إن شاء الله التنبيه على أن الإنسان يبتعد عن أهل البدع وأهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم يعملون ما يعمل الكهان، يعملون ما يعمل الكهان. لماذا ما نذهب مع الكهان؟ لأن عندهم باطل، يخالفون الكتاب والسنة، يدعون أشياء ليس لها حقيقة. كذلك صاحب الهوى وصاحب البدعة كما سيأتي إن شاء الله فيما نستقبل من الدروس وكلام على هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، أخذه ممن فقد كفر بما أنزل على محمد، شاركونها جميعكم يشارك. الثانية: التصريح بأنه كفر، من أين أخذه؟ حديث أبي هريرة: فقد كفر بما أنزل على محمد. الثالثة: ذكر من تكهن له، من الذي يتكهن له؟ الذي جاء للكاهن من أجل معرفة شيء من المغيبات، وذكره في الحديث، حديث عمران جاء في حديث ابن عباس وجاء من غيرهما أيضا، فهذا يلحقه الوعيد لأنه كالفاعل كما ذكر الشارح رحمه الله. الرابعة: ذكر من تطير له، كذلك حديث من عمران وابن عباس. الخامسة: ذكر من سحر له، في حديث من عمران بن عباس. السادسة: ذكر من تعلم أبا جد، حديث ابن عباس موضوع ولكن يدخل في الأحاديث التي مرت على التفصيل الذي ذكره الشارح. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، إيش الفرق؟ هو اسم يجمعهم شيء واحد، ما هو؟ أنهم يدعون علم الغيب. الكاهن كيف يدعي علم الغيب؟ يدعيه هكذا، ها، بس. والعراف بمقدمات وأسباب يستدل بها على إيش؟ على علم الغيب. فأبا جد على هذا يدخل في أيهما؟ بالعراف، يدخل في العراف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك.